السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، تقبل الله ضحاياكم وتقبل الله مني ومنكم مرة أخرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الأفراح وأمة الإسلام في خير وهناء وعافية وقوة ورخاء. معاشر أكارم، نجتمع بكم ثانية في ثاني أفضل أيام الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم الأضحى، ويوم القر هو هذا اليوم الذي نحن فيه، هو اليوم 11 من شهر ذي الحجة الحرام. سمي يوم القر لأن الحجاج يستقرون بمنى. نسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا حجة طيبة مبرورة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أكارم، أقول وستبقى هذه الأعياد بإذن الله تعالى متواصلة إلى يوم الاثنين بحول رب العالمين، مصداقا لقول النبي الأمين: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. الله أكبر، خمسة أيام كاملة هي أعياد أهل الإسلام. هذه أعيادنا وإن توالت مصائبنا، هذه أعيادنا مهما تزايدت نكباتنا، فهنيئا لنا بهذه الأعياد. معاشر أكارم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه أيام التشريق، وسميت بأيام التشريق لأن التشريق قيل هو التكبير، وقال بعضهم بل لأن صلاة العيد تقام بعد شروق الشمس، وقال الكثيرون لأن الحجاج كانوا يشرقون لحوم الأضاحي في هذه الأيام حتى يأخذوها أو يأخذوا بعضها معهم إلى بلدانهم، يشرقونها يعني يعرضونها للشمس، وهذا أمر معروف قديما وحديثا بارك الله فيكم. مهما يكون من أمر، فإن أيام التشريق على الصحيح هي ثلاثة أيام بعد عيد النحر. أولا يوم القر، وهو اليوم الذي نحن فيه، وهو أفضل أيام الله بعد يوم النحر. ثم اليوم الذي بعده يوم 12 من ذي الحجة، يسميه يوم النفر الأول. ثم يوم 13 من ذي الحجة، يسميه يوم النفر الثاني. هناك أعمال طيبة للحجاج ولغير الحجاج في هذه الأيام المباركات. قال ربنا عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام هذه التي تعرف بأيام التشريق، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. بالنسبة للحجاج يبيتون بمنى ليالي أيام التشريق وجوبا إلا لمن شاء أن يتعجل. قال ربنا عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم إن الحجاج أيضا يرمون الجمرات وجوبا، الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق، إلا المتعجل أيضا فيرمي في يومين 11 و12 فحسب. قال ربنا عز وجل أيضا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثبت أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح. يعني لما قدش يذبح في اليوم الأول يوم العيد، يقدر يذبح في أيام التشريق، يوم 11 يوم 12 يوم 13، كل ذلك مشروع بإذن الله عز وجل. ثم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلا يشرع فيها الصيام. هي أيام أكل وشرب، فلا يشرع فيها الصيام إلا لمن لم يجد الهدي. يستحب للإنسان أن يوسع على نفسه في المأكل والمشرب الحلال، يشرع له ويستحب له أن يوسع على العيال في المأكل والمشرب الحلال وهكذا. ولا ينبغي لأحد أن يصوم في هذه الأيام. يوم العيد متفق عليه، ما في حتى إشكال، ما تصومش يوم العيد. ثم يوم أيام التشريق هذه أيضا ما تصومهاش. لكن مثلا تعود يصوم الاثنين والخميس ما يصومش، يمتعود يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود عليه السلام وهو أحسن الصيام، ما يصومش في أيام التشريق. لكن متعود يصوم في الأيام البيض 12 13 14 15، ما يصومش أيضا في أيام التشريق كما ذكرنا حفظكم الله. بل حتى أصحاب الكفارات على الصحيح من أقوال العلماء يفطرون أيضا في أيام التشريق. لكان عنده كفارة مثلا صيام شهرين متتابعين، يفطر يوم العيد يفطر ثلاث أيام تشريق ثم يرجع. كاين واحد فقط ليصوم، يقدر يصوم في هذه الأيام، يكون هو الحاج المتمتع أو القارن المتمتع أو القارن لي كان عليه هدي لكنه لم يجد الهدي، هذا قال رب عز وجل فيه: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فإذا صام أيام تشريق جاز له ذلك إن شاء الله تعالى، تلك عشرة كاملة كما قال ربنا مولانا تبارك وتعالى. فلا فكلوا واشربوا حفظكم الله، لكن إياكم والغفلة عن ذكر الله. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون ويهللون في الأسواق، في البيوت، على الفرش، في الطرقات، دبور الصلوات إلى آخر ما هنالك. فلا تغفلوا هذا الخير، حفظكم ربنا سبحانه وتعالى. لأن نشوف بزاف ناس، نعم ممكن يذكروا الشطر الأول أيام أكل وشرب، لكن ينسون الشطر الثاني وذكر لله تعالى، أيام ذكر وأيام عظيمة وأيام مباركة، وسبحان الله أيام عظيمة جدا. ورب عز وجل ما كلفناش بعبادة كثيرة، ما كلفناش بعبادة الذكر التي ينبغي أن تسهل على كل واحد، طبعا لمن سهل الله عز وجل ذلك عليه. فأكثروا من التكبير، بارك الله فيكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كبروا حتى ينتشر التكبير في الأرض فيرتفع بإذن الله تعالى إلى السماء. كبروا حتى يعلم الكل أن الخضوع المطلق إنما هو للواحد الأحد الملك الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معاشر أكارم، قال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا واتجروا، يعني اطلبوا الأجر في ذلك كله. فلا تنسوا المسلمين والمسلمات بصدقاتكم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والتصدق حفظكم الله هو من صفات المؤمنين الكاملين الذين يعرفون ويدركون أن ما عند الله تبارك وتعالى باق وما عند العبد يفنى، والله العظيم. وقد ورد في هذا الباب حديث عظيم للغاية من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديثه كلها عظيمة، كلها شريفة، كلها كريمة. دخل صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت توزع شاة في سبيل الله، فقال: ما بقي منها؟ يعني وشق منها وشلت منها. فقالت رضي الله عنها: ذهبت كلها وبقي كتفها. الله أكبر، أتدرون ما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها إلا كتفها، وذلك لأن ثوابها باق لا يضيع عند الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا تنسوا حفظكم الله تنظيف المحيط، تنظيف البيئة، بالكوا نظفوا أفنيتكم، فإن اليهود لا تنظف أفنيتها كما قال عليه الصلاة والسلام: اضربوا المثل للأمم كلها بأننا أمة متحضرة، كما يقولون بأننا أمة فطنة، أمة بفضل الله عز وجل نظيفة طاهرة بفضله عز وجل. اضربوا المثل للأمم كلها بأننا أمة المحبة، أمة المودة، أمة النعم، تعتريها بعض الأمراض لكن تلك أمراض لا تقتلها بفضل الله سبحانه وتعالى. يمرض الإنسان لكن يعاود يبرى بإذن الله عز وجل، يغفل يعاود ينتبه، يضعف الإيمان يعاود يرجع إلى رشده بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا أمة المحبة، أمة المودة، أمة الأخوة الصادقة، أمة الطهارة، أمة النظافة، أمة الفطانة، أمة الوقاية من مثل هذه الأوبئة، يحفظكم الله عز وجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.